ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسمية. بقية الأولياء مثل من؟ الأخ والعم وما أشبه ذلك. لا يزوجون صغيرة دون تسع بحال أبدا، ما يزوجون به بأي حال من الأحوال اللي دون التسع، سواء كانت ذكرا أم طيب. نعم، كذلك لا يزوجون صغيرا، ما يزوجون الصغير. هو الأب يزوجه ولا لا؟ يزوجه. هم لا يزوجون الصغير أبدا، إلا أنهم استثنوا إذا احتاج الصغير إلى المرأة يزوجه الحاكم، ما يزوجها الأولياء. الأولياء يزوجه الحاكم القاضي. كيف يحتاج الصغير إلى زوجة؟ مثل إذا كان يحتاج إلى امرأة تخدمه، تصلح أحواله من تغسيل الثياب وفرش الفروش وما أشبه ذلك، فإنه يزوجه الحاكم. ولكن قال بعض الأصحاب إذا كان الحاكم يزوجه فغيرها يزوجه من الأولياء إذا احتاج، لأن ولاية الحاكم دون ولاية غيره من الأقارب. ولاية الحاكم عامة وولاية غيره خاصة. فهذا مثلا سبع له سبع سنوات احتاج إلى الزواج، وله أخ بالغ فله أن يزوجه، أن يزوجه لحاجته. أما المذهب يقول ما يزوجه، لكن يذهب إلى الحاكم ويزوجه الحاكم. كذلك لا يزوج باقي الأولياء كبيرة عاقلة، كبيرة عاقلة ما يزوجونه إلا بإذنه، سواء كانت طيبا أم ذكرا، لأنهم ما يجبرون، الإجبار للأب فقط. فلا يزوج باقي الأولياء ولو كان الجد أو الأخ الشقيق أو العم الشقيق، لا يزوجون كبيرة عاقلة. ما المراد بالكبيرة؟ المراد البالغة. وعلم من قول المؤلف كبيرة عاقلة أنهم يزوجون المجنونة، الكبيرة المجنونة، ولكن هذا مقيد ليس بالحاجة، هذا مقيد بالحاجة. إذا كان رجل له أخت مجنونة كبيرة وما زوجة إلا إذا احتاجت إلى ذلك، وكيف الحاجة؟ إثناء الحاجة إذا عرفنا أنها تميل إلى الرجال، تميل إلى الرجال. نعم، عرفنا أنها بحاجة إلى الزواج، وفي هذا الحال يزوجها الأولياء بدون إذنها ولا بإذنها؟ لا إذن لأنها مجنونة، فيزوجونها ولو كان لا إذن لها من أجل دفع حاجتها. طيب، قال ولا بنت تسع، ولا يزوجون بنت تسع ولو ذكرًا، ولو ذكرًا إلا بإذنهما. فصار الأولياء الآن بقية الأولياء لا يزوجون ذكرًا، لا يزوجون ذكرًا. أفهمتم؟ يعني مثل ما الواحد ما يزوج أخوه ولا ابن أخيه ولا ابن عمه، ما يزوج. لا يزوجون كبيرة، لا يزوجون صغيرة دون تسع، لا يزوجون صغيرة دون تسع بأي حال من الأحوال. كذا لا يزوجون كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو كما سيأتي. الكبيرة المجنونة يزوجونها بشرط، بشرط الحاجة، إذا احتاجت للنكاح وصار من مصلحتها أن تزوج، حتى لا تفسد أخلاقها ويزوجونها. قال المؤلف رحمه الله: إلا بإذنهما. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. تستأمر. فقول لا تنكح خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، نعم، يعني ان الرسول اخبر بان لا تنكح، لكن المراد انه نهى ان تنكح الا باذنه. اي السيد تستامر. وش الفرق بين الاستئذان والاستئمار؟ الاستئذان انه يقال لها مثلا خطبك فلان ابن فلان، ويدخل من صفته واخلاقه وماله فقط، ثم ان تسكت او ترفض. الاستئمار انها تشاور، لانه من الاستئمار بقوله تعالى: واعتمروا بينكم بمعروف، ان الملاء ياتمرون بك. فهي تشاور الطيب، وذلك بانها عرفت النكاح وزال عنها الحياء، فكان لا بد من اي شيء، لا بد من استئمارها لتستأمر. طيب، وهذا عام، ولكن ما هو الاذن؟ قال: وهو سماك الذكر ونطق السيد. هذا الاذن سماك الذكر، اي سكوتها ونطق السيد. ما نطقها؟ أن تقول نعم طريق. وقول مالك سمات البكر، ظاهر كلامه ولو بكت أو ضحكت. أما إذا ضحكت فظاهر أنها راضية، وإذا بكت تقع. يقولون إن هذا ما يدل على عدم الرضا، بل قد يدل على الرضا، وأنها بكت لفراق أبويها، لفراق أبويها، عرفت أن إذا تزوجت ستفارق الآباء، فإذا بكت فمعنى ذلك أنها بكت على فراق الأبوين. الحاصل بأي شيء؟ بالزواج. فلا يدل ذلك على الفراق. وهذا الذي قالوه له وجهة نظر، لكن ينبغي أن يقال في البكاء خاصة: إن دلت القرينة على أن البكاء كراهة للزواج فهو إذن ولا رفض؟ فهو رفض. وإذا لم تدل القرينة على ذلك فهو لا يدل على الرفض، لا يدل على الرفض. طيب، وقول المؤلف سمات البكر ونطق الثيب، لو أنه لو عكس الأمر، الثيب قالت نعم أريد أن أتزوج بهذا الرجل، نعم البكر قالت نعم أريد أن أتزوج بهذا الرجل وأنا قابلة له، والثيب سكت، يصير ابن ولا لا؟ أما الثيب فلا يكون ابن. لماذا؟ لأن النطق أعلى من السكوت، النطق وقولها رضيت أعلى من كونها تسكت. وأما البكر فإنه يكون إذنا، لأن كونها تنطق ويكون رضيت به أبلغ بالدلالة على الرضا من نصمت، أبلغ. والعجيب أن ابن حزم رحمه الله بظاهريته يقول إنها لو صرحت بالرضا لم يكن إذنا، لو قالت رضيت بهذا الرجل وأنا أريده ولا أريد غيره، يقول هذا ليس بإذن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقول كيف إذنها؟ قال أن تسكت. قال أن تسقط ما فيه، معناه أنه لو جاءت بإذن غير السقوط لم يكن ذلك معتبرا شرعا. فما رأيكم في هذا القول؟ هذا قول ضعيف مفرش. هذا قول ضعيف، وهو مما يدل على فساد التمسك بالظاهر بدون مراعاة المعنى، لأن الشريعة ظواهرها كلها حق وكلها حكم وأسرار، وليس من الحكمة أن نقول لامرأة هل ترضين أن تتزوجين بهذا الرجل فتقول نعم رضيت به، ثم نقول لنظيرتها هل ترضين أن تتزوجين بهذا الرجل وتسكت، ونقول للمثال الرابية والأولى غير رابية. هذا ليس من الحكمة. فالصواب أن إذن الذكر أدناه الصمت وأعلاه النطق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصمت دليلا على الرضا، لأن الغالب في الأذكار الغالب فيهم الحياء وعدم التصريح بهذا الأمر. وطبعا هذا خاضع لكل زمان في وقته. في وقتنا الآن هنا دار الزئ قبل يستغني بعد زوجين ولا قبلنا بالكلام فجدين نعم أقابل وهو طيب وأنا ما أريد إلا هذا، ولا تباري بهذا الشيء. إنما على كل حال إذا صمتت فهو إذن، ويجب أن يسمى الزوج المستأذن في نكاحه أن يسمى على وجه تقع به المعرفة. ما يقول نبي زوج سجال كفو، لا بد أن يبين له لها، ويقال رجل شاب كهل شيخ صفته كذا وكذا عمله كذا وكذا حالته المادية كذا وكذا، وهكذا يجب أن يبين لها على وجه تقع به المعرفة. أما رسول الزوج فقط هذا ما يجوز، ربما أنها تتصور أن هذا الزوج على صفة معينة ويطير الأمر بالعكس. ولهذا يجب إذا راجعنا المرأة أن نسمي الزوج على وجه تقع به المعرفة وتتبين به حاله. نعم. طيب ربما أنها تقع ما هو زوج؟ إذا أنها يكلم امرأة بدل ما أن أباها يكلمها يكلم المرأة. السكوت ماذا؟ نعم. مخالفة النذر مخالفة الموجود. إيش؟ استئنار الذكر. استئنار الذكر. نار الذكر أن أباها يخبرك يعني تدوم حجتهم. ما لم حجة في هذا إلا فعل أبي بكر رضي الله عنه بتزويجه عائشة بدون إذنها. والتعليل أن الأب أشفق على ابنته وأشد شفقة، ما يمكن لزوجة إلا من أرضاه. مخالف الحديث هذا تقدم من المسائل الثلاثة. ما أجابه إلا سبيل الاستحباب، أما لا على سبيل الاستحباب.